تسبيح ليسوع اللي فداني واللي اداني خلاص مجاني، مع انه بريء وانا الجاني جاني ومات عني ونجاني. انا من غيره كنت هعاني، انا مش لاقي الوصف معاني، بعلن والدنيا سمعاني هعيش للي مات علشاني.